السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. الباب اللي معانا إن شاء الله تعالى النهاردة اللي هنبتدي بيه باب نقش البنيان. الحديث اللي معانا حديث أبي هريرة برقم 459 على 356 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراجل. قال إبراهيم، يعني الثياب المخططة. هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من علامات الساعة، من علامات يوم القيامة، أن يبني الناس بيوت، ولكن ليست كأي بيوت. طبعا معروف أن بناء البيت يعني هي طوبة على طوبة أو لبن أو أي شيء، المهم بيت إيه يحمي الناس. لا، ده اللي هيحصل بعد كده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بغيب أخبره به يعني الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الغيب اللي حصل فعلا في يعني بعد ذلك في الأزمنة المتأخرة التي جاءت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكثير، إن الناس ابتدوا يبنوا البيوت ويزينونها تزيين زي الثياب المنقوشة المزينة المخططة اللي فيها رسوم وتصاوير ونقوش. فعلا الناس بنوا بيوت وزينوها وزينوا مداخلها ومخارجها من الخارج ومن الداخل، مش بس المكان اللي هيسكن فيه الدار يعني الداخل داخل الدار ولا، ولكن الاهتمام حتى بالأمام الدار والدار من الخارج، ويعني نحت بشكل معين وتصاوير ونقوش. وفعلا هذا حدث، وده من الاهتمام بأمور الدنيا وإعطائها أكثر مما تستحق. يعني سبحان الله، الحديث اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الصحابي اللي كان يصلح بيت بسيط جدا مبني من خص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الأمر يعني أقل من ذلك أو لا يستحق ذلك. احنا طبعا ذكرنا الحديث بشرحه، فهنا يعني يدل على أن الناس هتبقى اهتماماتهم يعني أتفه من دي قبل، وكمان هيبقى إقبالهم على الدنيا واهتمامهم بتزيين البيوت والدور اللي بيعيشوا فيها وسيغادروها إما عاجلا أو آجلا، هيبقى اهتمام كبير جدا أكثر من الاهتمام بالدين. طيب، ده معنى الحديث. الحديث اللي بعد كده معانا أو الباب اللي معانا بعد كده بإذن الله تعالى باب الرفق. باب الرفق برقم 217 على 190، والحديث اللي معانا حديث عائشة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، كلمات بسيطة ولكن لها معاني عظيمة وجليلة. معنى الحديث أقيلوا يعني إيه؟ الإقالة من الترك، وهي المقصود بها هنا العفو، يعني اعفوا عن عثرات ذوي الهيئات. يعني ايه عثرات؟ الزلات، الذنوب، الاخطاء اللي بتكون لهؤلاء الناس اللي هم مين هنا موصفون باي شيء وصفوا؟ ذوي الهيئات. ما معنى ذوي الهيئات؟ ذوي الهيئات هم الذين لا يعرفون بالشر. فممكن يعني يزل أحدهم زلة، ففي هذه الحالة نعفو عن هذه الزلة ونستر عليها، ولا داعي لفضحه ولا لكشفه، طبعا ما لم يرتكب أمرا يستحق حدا من حدود الله عز وجل. طب ليه نصومه بذوي الهيئات؟ الهيئة هي يعني صورة الشيء، شكله وحالته، والمقصود بذوي الهيئات الحسنة اللي هما بيلزموا سمت حسن وهيئة حسنة، والمقصود أيضا أهل المروءة والخصال الحميدة، هم دول المقصود بذوي الهيئات، الناس اللي هم عندهم مروءة وخصال طيبة وأخلاق حسنة، ويعني طباعهم فيها من الحسن واللين، ويعني حسن المعاشرة والمعاملة ما يتضح للجميع. وبالتالي هؤلاء لا يرضوا لأنفسهم أن ينسب إليهم شر أو فساد. الشخص اللي بيكون هذه صفته يعني لا يقبل أن ينسب إليه شر أو فساد، أو بيكون ده شيء صعب جدا على نفسه، لأنه معروف أنه من أهل الخير، ومعروف يعني من سمته أنه يعني يتعامل بخلق حسن، وأنه من أهل المروءة وأهل الطباع الحميدة والخصال الطيبة. ولكن إذا زل، وده طبعا شيء وارد لأننا بشر، إذا زل وأذنب أو أخطأ، فهنا لابد أن يعفى عن هذا الأمر، أو مش لابد، أقصد معذرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به أن إيه، أن نعفو، أقيلوا يعني أعفو عنهم. وفي زيادة هامة جدا للحديث بلفظ، زيادة دي عند في صحيح سنن أبي داود، بلفظ إلا الحدود. يبقى هنا الأمر إيه، مقيد عندنا بقيد ألا يصل إلى شيء يستحق أن يقام فيه، أن يقام عليه الحد. إذا فعل هذا الشخص اللي هو من ذوي الهيئات شيئا يستحق عليه الحد فلا يعفى عن ذلك. الإمام الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري بعد أن ذكر الحديث: يستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير. يبقى هنا إذا كان أمر يعني يستوجب التعزير وليس الحد، فيشفع لذلك الرجل يعني الذي هو من ذوي الهيئات، من أهل المروءة وأهل الأخلاق الطيبة والطباع الحسنة والدين، إذا أخطأ أو زل فممكن أن يشفع له المؤمنون حتى لا يعذر في ذلك، لأن ده هيكون أمر صعب جدا على نفسه. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفى عنهم في ذلك. طبعا وإحنا نعلم أن توجد أحاديث كثيرة في يعني استحباب الستر على المسلم، وكل هذه الأحاديث وهذا الحديث يحمل على يعني إذا لم يكن الأمر يستوجب حدا من حدود الله، وإذا لم يبلغ الإمام، فإذا بلغ الإمام خلاص له أن يعذر. طب إذا لم يبلغ الإمام؟ نستر ونعفو عن الزلات والأخطاء والذنوب التي قد تصدر من هؤلاء الناس، لأن يعني كلنا بشر والبشر خطاؤون. طيب الحديث اللي معنا بعد كده أيضا هو في باب الرفق، عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عائشة في موقف معين، يوصيها بالرفق. طبعا أحاديث الرفق كثيرة وردت في أكثر من أمر، وكلها تفيد أن الرفق هو أفضل الطباع. ويعني شوفي، يكفي حديث إن الله عز وجل إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فهنا عائشة كانت في موقف يحتاج إلى أن تكون رفيقة عندها يعني شيء من الرفق. كانت ركبة تركب على جمل فيه صعوبة، يعني لا ينقاد بسهولة، أو عدم يعني لا ينقاد لها بسهولة، ف لم يذكر يعني ما حدث منها أو إن هي لم تتحمل ذلك، لعل يعني صدر منها شيء يدل على عدم الرفق وعدم يعني تحمل هذا البعير أو بطئه وعدم سلاسة انقياده. لكن الواضح إن حدث منها أمر أدى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها هذه الوصية ويقول لها عليك بالرفق، يعني إلزامي الرفق وتعاملي به. والرفق هو لين الجانب والأخذ بالأيسر في كل الأمور وبأحسن الطباع والأخلاق. وبعدين وضح لها النبي صلى الله عليه وسلم فائدة الرفق ويعني ميزته، فإنه لا يكون في شيء، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، زانه يعني زينه وجمله وحسنه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يعني لما ينزع الرفق من الأمر يكون هذا يعني النزع سبب في الحمق والعنف، فده هيكون إيه؟ شين، يعني عيب وقبح، الأمر هيكون قبيح ويعيب هذا التصرف. يعني إذا كان إنسان عنيف في تصرفه وعنده حمق فهذا طبعا عيب وهذا شين يؤخذ عليه. يبقى الرفق يؤدي دائما إلى التصرفات الحسنة وإلى الأفعال الطيبة، والعنف دائما يؤدي إلى الطيش وإلى ما لا يحمد عقباه من القول أو الفعل. لذلك هنا وفي هذا الموقف البسيط، يعني احنا حتى ممكن لو اتكلمنا بقى نقول ايه، اللي راكب سيارته راكب العربية بتاعته وماشي بيها، وطبعا في كتير عربيات بتكون فيها مشاكل في القيادة، يعني عندها يعني في مشكلة عايزة تتصلح حاجة أو كده، ففي صعوبة في قيادة السيارة. ممكن يبقى الإنسان متنرفز جدا وفي حالة سيئة من يعني عدم الرفق، عنف شديد، ويغضب ويتعامل مع السيارة بعنف ويخبط ويرزع ويبقى متضايق ومتنرفز، زي ما بيحصل يعني كثير جدا الواحد بيشوف الأمور دي. فلا يعني لابد أن الإنسان يكون كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في هذا الحديث، وأوصى في أكثر من حديث رفيق عنده يعني رفق ولين وصبر وحلم، لأن هذا هو سعادته في الدنيا والآخرة. وأي عنف لن يأتي أبدا بخير في العاجل ولا في الآجل، ولكن قد يفتح على الإنسان أبواب شر كبيرة هو في غنى عنها. الباب اللي معانا بعد كده باب اصطناع المال، والحديث اللي معانا حديث برقم 479 على 371، حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هو الباب هنا عندنا بعنوان إيه؟ باب اصطناع المال. اصطناع المال يعني إيه؟ يعني استثمار المال و يعني الاستفادة منه فيما يفيد. في الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قامت الساعة، خلاص بقى نهاية الإنسان ستأتي هينتهي، وفي إيد الواحد فسيلة. الفسيلة هنا المقصود بها النخلة الصغيرة، النخلة الصغيرة اللي هي يعني توضع في الأرض، يحفر لها في الأرض وإيه تزرع وتسقى حتى تنبت وتبقى نخلة بعد ذلك كبيرة، يستفاد منها، يستفيد منها الجميع، يستفاد من ظلها ومن تمرها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو في إيدك هذه النخلة الصغيرة وخلاص نهايتك هتأتي لحد آخر لحظة في عمرك، لو قدرت في هذه اللحظة إنك يعني لا ينتهي عمرك وحياتك إلا إذا غرست هذه النخلة فلتغرسها، ازرع النخلة دي. لو استطعت إن قبل النهاية، نهاية العمر والأجل، إنك تزرع هذه النخلة فلتزرعها ولا تتأخر عن ذلك. طب الإنسان يستفيد إيه وهو خلاص بينتهي؟ سيستفيد من ذلك غيره. طبعا هنا سبحان الله يعني الحديث بيدل على أكثر من أمر. أول حاجة المبالغة في الحث على غرس الأشجار لتبقى هذه الدار دار الدنيا عامرة إلى آخر وقتها الذي حدده الله عز وجل. فكما غرس لنا غيرنا فانتفعنا به، فلنغرس أو الإنسان يغرس لمن يجيء بعده لينتفع بذلك أيضا. وإن لم يبقى في الدنيا إلا الشيء اليسير جدا، وإن فعل ذلك هذا لا يتنافى مع الزهد أو التقلل من الدنيا، بل يعني هذا يدل على يعني نفع الآخرين وحسن الانتفاع بالمال الذي يملكه الشخص. يبقى الحديث فيه ترغيب عظيم إلى أو على اغتنام آخر فرصة من حياة الإنسان في سبيل زرع ما ينتفع به الناس بعد موته، فيعود عليه الأجر وتكتب له صدقته إلى يوم القيامة. فيه أيضا الحث على الطاعة حتى آخر لحظة. آخر لحظة من العمر الإنسان يحاول يقترب من الطاعة ويفعل كل ما يستطيع أن يفعله، يعني مما يقربه من الله عز وجل. يحضرنا بقى في هذا الأمر قصة الرجل اللي احنا كلنا عارفينها وسمعنا عنها كثير، اللي قتل 99 نفس ثم كمل 100. النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه القصة، وأظن كلنا نعرفها، لما قتل 99 نفس وبعدين سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، فأتى هذا الراهب فقال أنا قتلت 99 نفس فهل لي توبة؟ فالراهب قال لا، فقتله فكمل 100. وبعدين هو عايز يتوب، يعني مش قادر ان هو يستمر هكذا، يعني رغم ان هو قتل 100 نفس، دور تاني وبحث تاني وسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على رجل عالم، فذهب إليه وقال قال له أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، مكان معين يعني، قال له إن في هذه الأرض أناس بيعبدوا الله عز وجل، فاعبد الله معهم، وبحيث إن هو يستعين ب يعني الصحبة الصالحة ويعني الناس الصالحين على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونبهه إن هو قال له لا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. يبقى الأرض السوء اللي هو كان فيها دي، المكان اللي كان فيه لم يكن فيه أحد يعينه على طاعة الله، بل لعل من حوله كانوا يعينونه على المعصية. ده طبعا مهم أوي أوي مسألة الصحبة في هذا الأمر. المهم خلينا في الشاهد من الحديث ده، إنه هو انطلق لحد ما وصل لنصف الطريق. طبعا أنا بعتذر جدا عن صوت الكلب ده، معرفش هو في العمارة اللي جنبي، الله المستعان يا رب ما يكونش بس مشوش عليكم يعني، معذرة ليس بيدي يعني. خلاص هو مشي لحد ما وصل لنصف الطريق، أتاه الموت، وبعدين اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة نزلة عشان تقبض روحه، تقول جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. ملائكة العذاب بتقول إيه بقى، عايزة هي اللي تقبض روحه، إنه لا يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، في صورة إنسان، فجعلوه بينهما، فقالوا قيسوا ما بين الأرضين.